بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع مع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثالث من أقسام الناس في موقفهم من ظواهر النصوص المتعلقة بالصفات. يقول الشيخ رحمه الله: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أي يعطلون جميع الأسماء ويعطلون جميع الصفات، أو خاصا فيهما أي يعطل بعض الأسماء ويعطل بعض الصفات. النوع الأول يعطلون كل الأسماء وكل الصفات، النوع الثاني يعطلون بعض الأسماء وبعض الصفات. القسم الثالث قال الشيخ: أو في أحدهما، أي يعطلون بعض الصفات فقط، يثبتون جميع الأسماء ويعطلون بعض الصفات، هذا كالأشاعرة والماتريدية. يقول الشيخ: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى، إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، إذن عرفنا ما هي البلية عند هؤلاء. البلية عند هؤلاء أنهم فهموا من النصوص التشبيه، فهموا من نصوص الصفات التشبيه، هذا الذي وقر في قلوبه. وحتى يفروا من التشبيه ذهبوا إلى التعطيل، كالمستجير من الرمضاء بالنار، أرادوا أن يفروا، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضع من كلامه، أرادوا أن يفروا من شر فوقعوا في أشر منه، أرادوا أن يفروا من التشبيه والتمثيل بزعمهم فوقعوا في التعطيل، لأنهم نفوا التشبيه ونزهوا، ولكن مع الأسف في الحقيقة في نفس الوقت عطلوا المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى، عطلوها، فشبهوا الله بالعدم الذي ليس له صفة، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه. إذن لو أردنا أن نلخص مذاهب الناس في هذه المسألة، الشيخ رحمه الله كم قسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هم الذين أبقوا هذه النصوص على ظاهرها ولم يتدخلوا فيها بعقولهم ولم يحرفوها ولم يعطلوها ولم يحملوها على التشبيه والتمثيل، وإنما أثبتوا لها معنى حقيقيا يليق بالله عز وجل. من هؤلاء؟ هم السلف، هم السلف وأتباعهم إلى قيام الساعة. القسم الثاني هم الذين حملوا ظواهر هذه النصوص على التشبيه، وهذا مذهب المشبهة والممثلة، وهو كفر بإجماع المسلمين. القسم الثالث الذي معنا الآن، هؤلاء لهم مرحلتان: المرحلة الأولى حملوا ظواهر النصوص على التشبيه والتمثيل، ثم المرحلة الثانية دفعهم ذلك إلى التعطيل. هذه المصيبة، مثلوا ثم عطلوا، وهؤلاء أشد ضلالا، لأن المعطل التعطيل أشد، العلماء يقولون التعطيل أشد ضلالا من التمثيل، ولذلك يقولون الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. يقول الشيخ رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان على التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، لأن هؤلاء ما عطلوا حقيقة جناية على لغة القرآن، هذا جناية على اللغة العربية، جاءوا بمعاني ليست من اللغة في شيء. قالوا استوى بمعنى استولى، هذا في اللغة، هذا استوى، قالوا استولى، من أين هذا؟ وجاءوا ببيت لا يعرف قائله ولا تصح نسبته إلى أحد، قالوا هذا طيب، قالوا اليد القدرة، من أين هذا؟ الرحمة، قالوا النعمة. يا سبحان الله، مذهبهم التعطيل ليس فقط جناية على الشرع، بل هو جناية أيضا حتى على اللغة، على لغة القرآن، الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: إذن يجب أن نفهم كلام الله وكلام رسوله على ظاهره بما يقتضيه اللسان العربي، ولكن في الوقت نفسه نحذر من شيء آخر، وهو التكييف والتمثيل. نعم. يقول الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من عطل في نصوص الصفات وحرف فيها وقال فيها برأيه، هذا قد قال على الله بغير علم، هذه جريمة عظيمة. ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف بكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام، هذا الأول، يعني زعم أن هذا ما هو المراد. إذا قال الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، إيش ظاهر الآية؟ أن الله فوق الملائكة، قالوا: لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. يا سبحان الله، يعني هل أنت تعين المراد من كلام الله وغير المراد هكذا بعقلك وفكرك أنت؟ يقول الشيخ: مع أنه ظاهر الكلام. يا سبحان الله. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لو كان الكلام، لو عندنا كلام يحتمل معنيين متساويين يحتمل كذا ويحتمل كذا. يعني مثلا مسألة المشهورة التي فيها الخلاف المشهور بين العلماء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع قر. طيب هذا القر قيل الحيض وقيل الطهر، ذهب بعض الأئمة إلى أنه الحيض وذهب بعض الأئمة إلى أنه الطهر. إذا جاء شخص وأراد أن يرجح أحد المعنيين، إما الطهر أو الحيض، يجب عليه أن يأتي بالدليل. لابد أن يأتي بالدليل. لماذا أنت الآن رجحت أنه الحيض أو رجحت أنه الطهر؟ لابد من دليل. طيب إذا كان هذا، يقول الشيخ لو جاء شخص ورجح هكذا بدون ترجيح وبدون دليل كان ذلك قولا بغير علم، وهو رجح أحد المعنيين المتساويين بدون دليل، رجح هذا قول بلا علم. طيب فما ظنك لو جاء ورجح قولا ضعيفا مرجوحا ساقطا، قال هذا هو الراجح، ولم يأتي لا بحجة ولا ببرهان ولا بدليل، إيش يكون هذا؟ لا شك جهل، قول بلا علم، والله المستعان. يقول مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الشاهد قوله بيدي، إثبات صفة اليدين لله عز وجل. يقول: فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين، اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا. المشهور عند الأشاعرة القدرة، أن اليد هنا بمعنى القدرة، ومنهم يقول النعمة ومنهم من يقول القوة، القدرة، لكن هذا المشهور القدرة. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ ما دليلك على ما نفيت؟ يعني الصفة الظاهرة صفة اليد. وما دليلك على ما أثبت؟ أي القدرة. فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، فين؟ من أين يأتي بدليل إلا من كلام المناطقة ومن كلام العقلانيين والجهمية؟ لكن هل في الشرع أو في اللغة دليل؟ لا يوجد دليل. أنى له ذلك الشيخ يقول: وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الله سبحانه وتعالى خص آدم ببعض الخصائص، منها أنه خلقه بيده، ولذلك موسى لما التقى آدم وقال له: يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته أخرجتنا من الجنة. الحديث: فهذا فضيلة لآدم أن الله خلقه بيديه. وأراد الجهمية أن يجردوا أبانا وأبا البشر آدم من هذه الفضيلة، قالوا خلقه بقدرته. لو كان اليد هنا القدرة لما كان لآدم خصيصة، لأن الله خلق جميع الخلق بقدرته سبحانه وتعالى. هل يكون لآدم خصيصة وفضيلة؟ سبحان الله. ثم قال الله عز وجل بيدي، والله له قدرة واحدة وليس له، سبحان الله، له قدرة واحدة. شفت التناقض وشفت الباطل، لوازم عجيبة. لذلك كل محرف من هؤلاء الجهمية المعتزل الأشاعرة يلزم من تحريفه لوازم باطلة تحرجه غاية الإحراج، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقول له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى، فسيقول لا. ثم يقول له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، علما بأن بعضهم قال هذا الكلام، نسأل الله العافية. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، واضح المناقشة؟ أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقول له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقول له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقول له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح بعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ يعني أقررت بأن الله حق، وبأن كلام الله حق وصدق، وبأن كلام الله أفصح الكلام وأبين الكلام، وأن الله أعلم بنفسه من خلقه، وأقررت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بربه من جميع الخلق، وأنه أنصح وأفصح وأبين وأصدق الخلق. سبحان الله، تقر بذلك ولا تعترف ولا تؤمن بكلام الله وكلام رسوله، فليكن عندك الشجاعة والإقدام كما يقول الشيخ في إثبات ما أثبته الله ورسوله على الوجه اللائق به. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته، في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أي والله ما يضيرك أن تكون متبعا، أن تكون متبعا لا مبتدعا. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت من المرسلين؟ الله أكبر، الشيخ نصح رحمه الله، والله هذا أسلم وأقوم لك ولجوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا أجبت المرسلين. ويسأل الإنسان عن عقيدته، هل اتبع فيها الأثر أم اتبع فيها عقول اليونان وأراء الجهم بن صفوان؟ يقول الشيخ: أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه، أليس كذلك؟ رحمة الله عليه، مناقشة هادفة ومناصحة، ولكن من يعقل؟ لأن إخواني التعصب، والله الإنسان إذا كان متعصبا فإنه يعمى عن الحق ولا يهتدي إليه. إذا كان متعصبا على آرائه وفكره وما عنده من المعتقد الباطل فإنه في الغالب لا يهتدي إلى الحق، ولا سيما إذا كان يعادي أهل الحق. إذا كان يعادي أهل الحق يسميهم وهابية ولا مشبهة ولا مجسمة، إذا كان ينبذهم بهذه الأنباز ويعاديهم، فكيف يصل إلى الحق والهدى الذي عندهم؟ والله المستعان. ولذلك إبليس حتى يصد المسلم عن الهدى والحق يخترع له أنبازا ينبذ بها أهل الحق، فهذا المسكين إذا نبذ أهل الحق بهذه الأنباز فإنه لا يهتدي في الغالب، لأنه لا يريد أن يكون منهم، لا يريد أن يكون منهم، فينبذ أهل الحق هذا الوهابية، احذره. هؤلاء الوهابية يحبهم. طب كيف يصل، كيف يصل إلى التوحيد وتحقيق العبادة وتحقيق التوحيد وهو يعادي أهل التوحيد وينبذهم بأنهم وهابية، ويخترع له الشيطان وساوس ما أنزل الله بها من سلطان، أن هؤلاء يبغضون الرسول ويبغضون الأولياء ويسبون الأولياء. خذ من هذه الترهات والوساوس الشيطانية، كيف يصل؟ والله المستعان. كذلك الأشعري يوسوس له الشيطان بأن هؤلاء مجسمة، وأنهم يصفون الله بالأبعاض والأعراض، ويجعلون الله عز وجل جسما إلى آخر الكلام، وهذه الوسوسة الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. بالله متى هذا الأشعري الذي يعادي أهل السنة وينبذهم ويرميهم بالتجسيم والتشبيه ويرميهم بالكفر، متى يصل هذا إلى حقيقة مذهب السلف؟ والله المستعان. لذلك التعصب دائما، التعصب سد منيع بين الهدى وبين هذا المتعصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله: الوجه السادس من إبطال مذهب أهل التعطيل. إن شاء الله الوجه السادس نتركه للدرس القادم، ونسأل الله لنا الإعانة. الحمد لله رب العالمين.